なんかそう今からね、聞いてやるおじいつくらおじいつくらおじいつくらおさらに聞いてやるおじいつくらおだいめたおじいつくらなんかわったよ、ひろとばひろとばすべき قلنا البرونيا فاصل بالشمس فالعم عارف يعمل ايفيرجن من الراجل بتعمل ايه؟ انفيرجن. الراجل بتعمل انفيرجن. مفيش حتى راسك كلها بتطلع على الشوكولاتة فونجاس وشوكولاتة بريز ومشروعين قوي. تاني حاجة لما بتشوف حد عنده فلات فوت، فلات فوت تتوقع ان ممكن يكون البرونيس فونجاس ضعيفة، لان البرونيس فونجاس ضعيفة يعني فلات فوت. كده اللاتر كومبارتمنت اعتقد محدش عارف عن الحاجات. نمشي بقى الانتير كومبارتمنت. الانتير كومبارتمنت ده مش بيشرحوها بطريقة كده. انا هروح على بصرات توم هاز ا فيري نايس لوك اند ويك. توم دي بيعت بيان سانتيري. توم دي بيعت بيان سانتيري. هاز ليش انسو خالص very nice artery vein nerve duc very extensor digitor big very glomerular structure in the abs. Tom has a very nice throat and vein. Tom a lot of glandular head اللي هي extensor hallucis. A very nice artery vein nerve. Duc اللي هي extensor digitor. Big اللي هي pulmonary structures may be absent. وعليه hallucis. يعني التندر بتاع الهالوسيس هيروح الصباع كبير، ده وضع طبيعي. أمال يعني إيه ديجيتورا؟ يعني بقيت الصوابع، يعني الصباع الكبير اسمه ايه؟ هالوسيس، وبقيت الصوابع ديجيتورا، ما اتحرك. مفيش مشكلة في الانسرشن خالص. الانسرشن باين من الاسم. الهالوسيس هيروح الصباع الكبير. والديجيتورا هيروح بقيت الصوابع. يبقى واضح ان مشكلة الانسرشن فين؟ في اتجاه السنتير. روح اطلع كده لابس الترسل بول اسمها بينيفورم بول. مرحلة يبقى نيجي على الاتجاه السنتيري على الانسرشن بتاع الاتجاه السنتيري ونحط عليه علامة ونقول اللي هو ده اللي هيتحط بس انا هو مفيش حاجة الا كل الفورم بول. عاملين الاورجن سهل قوي الاورجن. الاتجاه السنتيري هي الوحيدة اللي جنب التيبيا، الباقي كله من الفيبيا. الاتجاه السنتيري الوحيدة اللي جنب التيبيا، الباقي كله جنب الفيبيا. Thank you. بتندو واحد اسمه تندو ايه؟ كيكس اللي هو مات في التأكين يا بص على قد الجاستروكليميا سهلة أوي، والجاستروكليميا فيها كام هيد؟ اتنين ماسكين على الكيمر من بره من ورا. هو الكيمر الأتوستين دول اسمهم ايه؟ كوندايل. اسمها ايه؟ ليبيا كوندايل. دي لا كوندايل كل الطلبة عارفينها كلها، ما الطلبة تسمع حاجة اسمها سوبرا كوندايل فراكشن، إن حط سوبرا كوندايل فراكشن مش عارف اسمها كوندايل حالته صعبة أوي. اسمها ميديا كوندايل، اسمها لاترا بين، يقوم الكاستروكلينيوس يمسكوا في الكوندايل من ورا. بتوع الاناتوم بيقولوا ان في واحده اعلى من الثانيه شويه، مش مهم بتوع الاناتوم يقولوا اللي رموا عليه. هو ماسكين في تو كوندايل، واضحه ولا لا؟ يبقى الكاستروكلينيوس ده عضله مشهوره قوي ليها شكل مميز كده. تاني يقول لك ميديا كوندايل ولاترا كوندايل وتبدو اكيد. ومال السوريس، السوريس دي جت سيرتها واحنا بنتكلم في اول حصه في السنه. السوريس دي حواليها فينس بريكسس، اسمها ايه؟ سوريس فينس بريكسس. السوريس دي حواليها فينس بريكسس اسمها سوريس فينس بريكسس. دي من الديب فينس، من الديب فينس. السوريس ماسكه في التندو اكيليس كمان، يعني السيرشر بتاعها في التندو ايه؟ دي مشكلة السوريس الاورجن. الاورجن بتاعها بيجي من الباب بتاع التيبيا والفيبلا، يعني ادي التيبيا مثلا وادي الفيبلا. بيجي خط كده على الباك بتاع التيبيا والباك بتاع الفيبلا والتبص الفيبلا اسمه سوريا فايبر. بيجي من حاجة اسمها سوريا فايبر على الباك بتاع التيبيا والفيبلا. سوريا بتيجي من خط كده على الباك بتاع التيبيا والفيبلا. اسمه سوريا لايف. دلوقتي جاستروكلينيوس ده الاورجن بتاعها. والسوريس ده الاورجن بتاعها. سوريا لايف. بعد ان هما الاثنين يعملوا تندون واحد اسمه تندون ايه؟ اكيد يسيبوا ماسك في الكعب ايه؟ ده بيبي. ما السوريس ولا فيها حاجه لو جاستروكلينيوس؟ لا ما كنتش حاجه. عارفين بقى اللي اسهل؟ العضلات اللي تحت دي سهله قوي. ده تصير الوديد. يعني بعد ما اشيل الجاستروكليميوس والسوليس ده العضلات دي بقى بقول لك توم رايس ا فيري نايس اوندر توم تبيان البوستيريور. The right flexor digitorum. A very nice artery vein nerve. On the left flexor has. Tom drives a very nice on. Tom loves the tibial posterior. Drives the flexor digitorum. A very nice artery vein nerve. Hold the again flexor A. Nervous. مش جت الرجل من ورا مشكلة بقى. تركضوا بقى قدام الأمور سهلة أوي. جالس هنشيل الوردة من التيريا. الباقي كله واخد منين؟ ده خلصنا رجل من قدام خالص يعني. الرجل من ورا عضلاتها جامده قوي يا ولاد. اللي بنرفز بيها الحيوانات بترفز بيها بتاع عضلات جامده. تلاقي التبيانز مستيريو دي عضله كبيره قد الجزمه كده. تاخد التيبيا والتبلا والاوسيوس والبرين. عضله جامده يعني. تاخد تيبيا وتبلا والاوسيوس والبرين. ولما تنزل في الرجل بقى تنكش في الرجل كلها ما عدا التيلس. انت مش عارف تعرفي التيلس ولا لا؟ التيلس دي اللي هي العظمه اللي بين التيبيا والفيبلا. فاكرين البوكس فراكشر؟ في عظمه هنا اسمها التيلس. دي ما فيش عظم بيوصل لها، التيلس ده ما فيش عضلات بيوصل لها. يعني التيلس دي لو انتوا فاكرين البوكس فراكشر، لو في تيبيا وفي تيجرس، وكان بينهم عظمة هنا أعرض على عظمة هنا اسمها تيجرس. تيجرس دي جوه الشرير، مفيش عضلات بتمسك فيها يا اسطى. شوفوا هذه التجارس بتصير عضلة جامدة ازاي؟ يفهموها لما تشوفوا الحلقات والطرفس. عضلة جامدة جدا، برضه من تيبيا ومن تيبلا ومن تاروس اسكندرية، ونازلة تحت الرجل مدخل العظم كله. فاهمين؟ تاني مشكلة في الرجل من ورا، عشان العضلات تاخد عزم ما بتشيلش سموث كده. عارفين كلما طول زاد طول المسل فايبر، كلما زاد الباور بوب طعم من جلوب بتساوي ايه بقى؟ وصلت الصباع الكبير ناحية التيبيا ولا الفيبيا؟ التيبيا. فلو قلت تبيان، لو قلت مثلا تريكسو حالس، المنطقي ناخد من التيبيا، لأن التيبيا هنا صباع كبير تاخد الفكرة، عشان تاخد مسافة، تاخد مسافة يوم عزمها هيبقى ايه؟ كام؟ فتلاقوا الفليكسور، الفليكسور هالوسيس واخدة من الفيبيا، والفليكسور ديجيتورا واخدة من التيبيا، يعني الرجل تحسوا ان العضلات اللي فيها ايه؟ كروس. نحفظ الرجل من ورا ازاي يا ولاد؟ عضلة زي الجزمة والعضلتين كروس، عضلة زي الجزمة والعضلتين الباقيين ايه؟ كروس. احفظوا على قلبكم كده، الرجل من ورا فيها حاجة غلط، الرجل من ورا فيها حاجة ايه؟ غلط. ده في الكروس دي عشان تحفظها كده لازم، عشان تحفظها كده لازم تفهم ان الصباع الكبير ناحية التيبيا وبقيت الصوابع ناحية ايه؟ فتفهم ان الفكرة ببساطة محدود ان الهالوسيس تبقى جاية من التيبيا، والديجيتورا جاية منين؟ من الفيبيا. بس لان احنا عايزين عضلات جامده وعزمها كامل، العضلات خدت من باقي. فاهمين؟ مش هيحتاج رجل مفيش حاجه يعني. سلام. يعني احنا عندنا لازم اعطاني امبيتيشن وبلوني امبيتيشن. ما حدش فيك قالك هيعمل امبيتيشن من غير عضلات. هتلاقي جوه اللجنه لما يتهري في المصر. فاهمين يا رب؟ كده مثال اللي هو بيض الضغط. هاتولنا بقى يا ولاد الابدومين. انا شرحت التمر الطريان السبتراتوريا الكنان وعضلات الفخذ وعضلات الرجل. ترى بقى المبريتيا الفصلى وانتم معاكم نحو البومبية، ايه المشكلة لما تقرا المبريتيا الفصلى يا حمد؟ بص يا ولاد، تاخد عضلات البطن بقى. عضلات البطن دي تحس انها ايه؟ مخلوقة حلوة يا ولاد. واخدين بالكم ان البطن دي احنا ممكن نتحرك بقى كده، ممكن نتحرك بقى كده، ممكن نتحرك بقى كده، ممكن نوقف فيها. فربنا خالق الفايبر بتاعت الابدومين ده بطريقه جميله قوي، خالقها ايه؟ مروحتين. مروحه عامله كده، اوريجين ده زي الانسبشن ايه؟ واسع. وخارج عضله ثانيه العكس عامله كده. اوريجين زي الانسبشن ايه؟ واسع. هما الاثنين عكس بعض. هما الاثنين عكس بعض. يقولوا على دي اكسترنال ودي، يقولوا على دي اكسترنال ايه؟ ده كان هيساعدنا قوي في الحركة يا ولاد كده، والعكس صحيح هيدينا رينج في الحركة كويس، لكن مش هيحركنا كده بالظبط بالظبط. فخلق لنا عضلة الاوريجن بتاعها قد الانسيرشن عشان تمشي بالعرض، مش شكل المروحه شكل السلم. الاوريجن قد الانسيرشن عشان نقدر، عشان تبطل الريفرس فنقدر ناخد الحركه دي. فاهمين يا بقى؟ يعني بطننا مروحتين وايه؟ يبقوا سلم، مروحتين وسلم. خلي بالكم من فكره الاوريجن الضيق والانسيرشن كويس. الكتاب العظيم والمثال العظيم. خلي بالكم من فكرة ان الاورجن قد الانسرشن في الترانزفيرسس ابدومينس، والترانزفيرسس ابدومينس عشان تمشي الترانزفيرس لازم من الاورجن يبقى قد الترانزفيرس ابدومينس عشان Thank you. ممكن بس تقول لهم ان انتم مسؤولين لمده 3 ساعات من الامتحان، وانتم في الامتحان ولا بس تضرب فيهم مباشره عادي. والضلوع شايفين ورش النبات الكيف ده اللي هو من الجوانا ليجل والإيليا كريس واللمبر فاشي والضلوع تبيدة ليه؟ تبيدة لحاجة واحدة انسيرشن كبير اللي هو العضلة تمشي بالعرض وهي ماشية قبلك نفس الحكاية التستس لازم تعدي فراح تخليها كمان عاملة ايه؟ قرش عشان كده يقول لك الانترنال دي في نص ابدومينس في الحته دي القرش بتاعها مسك في تنزل واحد اللي يسموه جوينت ايه؟ تنزل يقول لك انت نص ابدومينس ومعديها بالعرض كانت حسيتها عفست فراحت الفايبر بتاعتها عامله ايه؟ قرش قرش والانترنال دي في نص ابدومينس مسكوا في تنزل واحد اللي بيسموه جوينت ايه؟ تنزل وفرتها ده بعد كده طبعا راح الدنيا هتقابل في سكتها ركبه الشيل ركبه الصمامي ثم عديه من تحت ركبه الصمامي وكان السبب دي تعدد من الباب ركبه الصمامي وضربتها تونس عدت من ورا ركبه الصمامي لكن الاسترنال اوبليك اتقدم نفلت قدام ونفلت ايه ورا وده اللي عمل حاجه اسمها التشيل هنفهمها بعد كده عضلات البطن سابق نخلي بالنا من حاجه ثانيه ان الاكسترنال دي والاكسترنال دي في نص الدومنس والرز مصفوطين من الانتركوستال نيرفز اللور فيكس الانتركوستال نيرفز سيب الشيست تنزل البطن اللور فيكس الانتركوستال نيرفز ما عدا اوطى حته اللي هي حته القرش تاخد ايليو هيموجاستريك وايليو جوانت يعني العضلات بتاعت البطن من تحت واخده اللور فيكس انتركوستال نيرفز ما عدا اوطى حته من تحت اوطى حته من تحت تاخد هيليو هيبوجاستريك وهيليو ايه؟ عشان كده لما الهيليو جواينا نيرفز بيتقطع بيتشد القرش بفايبرز وكونجوينت تندر يوم العين يجيله دايركت ايه؟ هرمي لما نيجي نعمل سبكوستال انفيجن في العمليات يقول لك بتقطع الانتركوستال نيرفز ونعمل انسجن ايه؟ هرمي عضلات البطن بتاخد من اللور سيكس انتركوستال نيرفز ما عدا الحته التحتانيه تاخد من ايه وهيبوجاستريك وايه؟ من جوه حط العضله الظريفه كده ما تهمنيش غير ايه؟ حته اوبلاين كده يقول لك في عضله هنا اسمها تراكيزاليس مصر تمسك في الدين هذا وانا البراميدالس مصر دي تلمني في ايه؟ عارفين لما نيجي الدين هذا واسع فوق ولا تحت؟ واسع فوق بدليل اللي كسر الكرم وبرع مرايات الكرم يقول لك الدين هذا فوق ويك الدين ده ويك اند وايد الدين هذا فوق ويك اند وايد الدنيا قلبة تحت بيبقى مقفول خالص عشان تكبر 12 بقى حاجة اسمها ايه بس الكيرف يوم الجراح يقول لك لو بتعمل لور ميد لاين انسيجن ومش شايف الدنيا قلبة كويس تفتح كده فوت ادور على البلابلابس مصر الاقي البلابلابس مصر اللي اتسست فين؟ الدنيا قلبة هي دي بقى اللاند مارك بتاعها طبعا دي دي كابسل ده حلس حلس واحد يضغط على واحد فاهمني؟ يحطك اندر ستريس لجنه عارفين فكرة السيرويد يقول لك انت عايز تفتح الفشة اللي في الميد لاين افرض مش عارف الميد لاين بص على الميديا بيس تقطع في الميد لاين هات طبعا نفس الفكرة تحت يقول لك مش شايف الدنيا قلبة تعمل ايه؟ تقعد تدور على البيراميدالس ايه؟ مصر المهم لا احنا كنا شرحنا القصد دي واحنا بنشرح الهرم وبعدين بنشرحها تاني اهو فاهمني؟ وكنا شرحنا لك ترشيح قبل كده مرة وهشرحه تاني دلوقتي المطلب بتاعت الأنتيرا ضمن الوول ما فيهاش إصدار مش عشان امتحان الأناتومي عشان امتحان الأناتومي وعشان امتحان الكلينيكال وعشان مصر فاهمني يا رب؟ الأنتيرا ضمن الوول بتحط الصم صم عشان تقدر تعدي جالك بمستوى كويس

internal oblique, internal oblique para os dois abdômen. Internal oblique, internal oblique para os dois abdômen. Yeah. مصطفى معانا اول اثنين ياخدوا من سوبر انتركوست، ياخدوا من سوبر انتركوست ارضي، وبعدين اتعلمنا برضه امبارح ان في حاجه اسمها انترنال ميموري، وان الانترنال ميموري ارضي بيدي سوبيريور بيجسد الكوماسكولو ايه؟ فرنت، عارفين الانترنال ميموري ده؟ بيدي الانتيريور انتركوست، والاورطه بيدي ايه؟ سيرنتركوست. فانا معايا طلبه دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعرفوا ان الانتركوستال ارتري الانتيريور وايه؟ وستير، وان الستير انتركوستال هتلاقيه من ايه؟ الستير مش راسك اورطه معانا؟ اول اثنين، هما اللي الانتيريور انتركوستال هتلاقيه من ايه؟ عشان الدروع محدودة. حلو أوي، الانترنال ميموري هيكمل لغاية فين؟ أو بعدين الحبة دول. في أرتر اسمه ماسكولوفرينيك، فاكرين؟ كان سوبيريور بيجاستريك وماسكولوفرينيك. الماسكولوفرينيك هو اللي بيدي بقية الأنتيريور انتركوستال. طب أنا بس لما تيجي تقرا الانتركوستال أرتر ده اللي كانت تقصى اكتر مكتوبه كده انها انتيريور وايه؟ وستيريور، لان الستيريور ده من ايه؟ السن مش راسك او معانا اول اثنين، وان الانتيريور تقصى ده من ايه؟ الانترنال ميموري والمصفر وايه؟ فاهم؟ واضح حضرتك؟ الانترنال ميموري والمصفر طبعا الكلام ده كلام صعب صعب، عايزين تعرفوا صعب ليه؟ نفتكر اول سؤال لما سالت الطلبه الدراسه ياخد تقصى الارض يعني التقصى الأرض الجاية منين؟ عن طرف استغربت طب التقصى الأرض الجاية منين؟ طلع عندي شجرة جاية من أورطة. وقعدت نستغرب وخدنا وقتنا في الاستغراب وركزت على إن أول اثنين مش جايين في سن من صلاة الأورطة. مش كده؟ وبعدين النهاردة بسم الله ما شاء الله عارفين التقصى الأرض الجاية من أورطة، ما عدا أول اثنين، وعارفين في حاجة اسمها نسيب التقصى الأرض. وإن نسيب التقصى الأرض الجاية من سن المملكة. بعدين سنة ماما اللي جيت تشتري بجد في مصر وفرنك، في مصر وفرنك ده ربنا خلق يكمل بقية الايه؟ انت قصر عشان حدد الايه؟ الشيء. طب ولماذا خلق الله الارش في اورطة؟ عشان يدي البيت والبيت والبرلين يدي نص الفرق. الحكمة من خلق الناس الارش في اورطة ان يدي البيت والبيت والاثنين ابرلين. وصلت. والعرش ده هو والعرش هو الأورطة راح يمين ولا شمال؟ شمال. الأورطة شمال ولا ده؟ يعني العرش الأورطة راح ناحية اللب. بص على هذا العرش الأورطة ازاي بيدي بص الفقري؟ شكل السوبيريور بتاكيد لما بياخد الدم من نص الفؤاد، العرش الأورطة هو اللي بيدي الدم لنص الفؤاد. يعني زي ما كانوا بيعملونا زمان، السوبيريور بتاكيد بياخد الدم من نص الفؤاد، والانتيريور بتاكيد بياخد الدم من نص التحتاني. العرش الأورطة هو اللي بيدي الدم لنص الفؤاد، شوف بيديها ازاي؟ يدي اللمس كومن كارون، ويدي اللمس سابتريور. يدي اللبس كومن كاروز ويدي اللبس سبليزي. لكن يرى اهو هو لبس سبليزي زي دي الابرين، ولبس كومن كاروز زي دي يدي الهدندريك. دلوقتي في مشكلة، الناحية اليمين ما اتلقتش، يمين طلعت النمت، الناحية اليمين بعيدة شوية، يمين طلعت ستيتش، هنا الناحية اليمين بعيدة شوية، طلعت مصورة ستيتش، تقوم مقسومة، مديها رايت كومن كاروتد ورايت تقفيل. عشان كده الأمريكان اعترضوا على كلمة النمت. يقول لك نسميه تريكيو بيفرق، تريكيو بيفرق. فاهمين؟ وعشان كده اقول لك احنا عندنا في التدريج مختلفه عن الواحد. اصل هو الناحيه الشمال واخده من الاورطه مباشره، الناحيه الشمال واخده من الاورطه مباشره اللي هي الليفت كومن كاروتيد والليفت سب كريتيد، لكن الناحيه اليمين الاورطه بعيد عنها فبعت لها ايه؟ ماسوره مش تنشن اسمه بريكيو ايه؟ كفالك وراح رد رميت الرايت كومن كاروتيد والرايت سب كريتيد. انا سمعت واضحه ده؟ يعني المادة خلق الله العرش والأورطة عشان يدي النص الايه؟ فؤادي. لماذا خلق الله السن الاستراتيك أورطة؟ يدي الشن. يدي الانتركوستال. لماذا خلق الله الأبدومينال أورطة؟ يدي جي أي تي رينالي. ويكمل بعد كده على الدور الايه؟ يدي البطن. دلوقتي هدوس على حتت كده وبعدين بعد ما اخلص الدومين ممكن ناخد الكاروتيد ارتري بقى شايف الحاجات دي، يبقى كده تقريبا انا ايه مش عايز النيورو تاني. النيورو انا شرحته في النيرفز، شرحته في النيرفز عشان حاجه واحده، لو اتزنقت يبقى ايه؟ يبقى مش مشكله. بص يا جدع انا عايز اشرح الفور جات والميد جات والهاند جات البلاد سبلاي بتاعهم شكل ايه عشان نعملهم نعمل كده نفس الفور جات وميد جات وهاند جات ونفكر ربنا هيديهم ازاي كده. فؤاد العصر كل الوقت دي معاك فوق وبيقول التنين والله الوقت معاك ما بحسش بنفسي يا ولاد وانا معاك ولا بحس بنفسي ولا بعد ما اروح. لا طبعا كان عندي المفروض اصحى الساعه 6 الصبح عشان انزل الشغل ما قدرتش صحيت ونمت مش قادر. أي من الساعة واحدة أي من الساعة 12 يا ولاد بارالايز عندي شغل الساعة واحدة برضه أقوم أقول يا رب لا قلبي غلبانة والله ما مزاجي بس أنا حسيت بعد ما صحيت حسيت بيه رغم إني نمت كويس ولاد نايم من الساعة 3 للساعة إيه 12 أول مرة أروح حاجة 3 يا جدع كده مش عامل زي الملكة انا حاسس بيكم دلوقتي فهمتوا الدريب ان هو مباشر بتاع انتوا بني ادمين تحت بني ادمين جامد جامد جامد. انا قلت هنا ايه؟ يعني دي فورجات وقفت تاني ولا وقفت هنا عشان خلاص كده هنا الابولا فاتح يعني الليفر اهو ادي الدينا الزفيت ما هي دي حدود هو ده الفورجات خلاص هي دي حدود هو ده الفورجات يعني الفورجات هنا خلاص كده كده الفرقة نايس دي هنا في الفرقة السبرين جدع فاضي السبرين وكأن الفرقة من الأسوفلس في الستومك اديتنا لغاية تدينا البدن والليفر والسبرين ياكلوا منه مش ليه جاستر ما قالش اسمه سي جاستر جاي منين؟ من الاورطه طبعا الاورطه بيدي سي جاستر وسوبير ميزنتريك وانتيريو ميزنتريك فور جات من جات وهاند جات الاورطه يدي سيليا سوبيريوم ميزنتريك انتيريوم ميزنتريك فور جات من جات وهاند جات بصوا سيليا ثلاث هيد الليفر نعم حديد الليفر لا مش وصل لي طيب طب ده الليفر ده اللي بقى ده. طب والسنين فين؟ كده الليفر والسبرين كان واضحة؟ طب الحاجة الصمت الصمت والصفت يطلع عقل واحد مسكين اسمه لفت الاسس يدي اسنينج برانش اسنينج برانش اسنينج برانش الصفت اسنينج برانش ايه؟ للبطن. بس ده مش كلام صح. ليه؟ ده ما تكفيش الدرس. يعني المعدة طلعناها من الليفتنج من السيجا ترانس ارتري واحد اللي هو ايه؟ ليفت جاست ما يكفيهاش. شوف بقى الليفر ازاي؟ السمك بتاعتنا يمين ولا شمال؟ يمين. الفندس والبودي شمال والبايلورس يمين. يقوم يقول لك الجزء الشمال ياكل من الاسبرين والجزء اليمين ياكل منين؟ من الليفر. يعني المعده كلها دلاله اجرها تبع لهم سيلا ترانك اكتر واحد اللي هو ايه؟ زكي يقول له خلاص بقيه المعده تاكل ازاي؟ المعده شمين النص الشمال تاكل من الطحال والنص اليمين ياكل منين؟ من الليفر. بص على يقول لك الاسبرين بيطلع حاجه اسمها شورت جاستر. طحال بيطلع حاجه اسمها ايه؟ شورت جاستر. وفر وبعدين يطلع هنا ليفت جاستر وايه؟ ديبلوي. يبقى كده الجنبه دي الشمال كانت كانت منين؟ من الطحال. بص على يطلع لها من فوق شورت جاستر ويطلع لها من تحت ليفت جاستر والدوايا كده. الفتة الشمال من المعدة الحتة الشمال من المعدة كانت خلاص فاهمين ولا حتى الجاستر بلوي تسعة كده عليه جاستر بلوي تسعة كده عليه جاستر ومين تاني مش هتومين فقط. فخلي بالكم جاستر بلوي هو جاستر ومين واضحة دلوقتي. مين اللي ما قالش؟ رايت يوم يطلع لها رايت جاستر ودي بس يطلع لها رايت جاستر. انتم تكتشفوا حاجه ان مشكله المعده هنا في الرايت جاستر ومعده. يعني في تقعد بينك وبين نفسك كده ارسم الضغط ارسم الضغط واقعد تحت طبعا يبدل وطبعا يستلمك واحفظ حاجه ان الاسطوبة طلع لها من سيئة ترد لك كده بعدين ما تناقش نفسك كده. المعدة لازم تاكل المعدة دي فور ضغط لازم في الاخر الضغط الواي بتاعها يطلع من السيدي. يوم الناحية الشمال تاكل منين؟ من السبرين. الناحية اليمين تاكل منين؟ من الليفر. وابدا على حاجة تلاقي يطلع لك الشورت جاستر بليفت جاستر بلوي والرايت جاستر هتلاقي في مشكلة فعلا. الرايت جاستر ومن هي دي بقى اللي دايما ادوس عليها ولا يطلع عرض اسمه جاسترو ديدين. يطلع عرض اسمه جاسترو ديدين يمشي ورا الفيرست بارت اوف يطلب والارض ده خطر في الديدين الالتر لما بتقعد تنهور تقوم ضربه جاسترو ديدين الالتر سيفير بليدي سيفير بليدي. يقول لك بيطلع حاجة اسمها جاسترو ايه؟ يدينا الأرتري. وبعدين الجاسترو اللي بيدينا الأرتري ده يتفرع فرعين. رايت جاسترو مينتال أو جاسترو بلوي وسوبيريور بنكرياتيك هو ايه؟ ديدي. رايت جاسترو بلوي وسوبيريور بنكرياتيك هو ديدي. بص على مش ده ريفت جاسترو بلوي؟ ما ده رايت جاستر بلوي ده اسمه ايه؟ سوبيريور بنكرياتيك هو ديدي. هو ايه علاقه البنكرياس بالفورجاس؟ البنكرياس ده جزء ايه؟ نص فورجاس ونص من ده. الجزء ده كده فورجاس والجزء اللي تحت ايه؟ ميدجاس. وبعدين بيبقى بعض عشان كده لازم نتعلم المحترم ده وده. تلاقي الضغط بس الوقف على المكان بتاع الفور جاب بالضبط. مش بس كده تتعلموا حاجه ان بيضرب البنكرياس نفس الضغط بلاي اللي هو بنكرياتيكو ايه؟ عشان كده في الويب الكوبريشن لما تيجي تشيل الهيب البنكرياس غصب عني لازم اشيل الديزنا لان الديزنا نفس الضغط بلاي. واضحه ده؟ هيبقى فيه مثير البنكرياتيكو دي دينا. قضينا خلاص كده الديزنون كلمة بقيت الديزنون كلمة وبقيت البكتيريال هكذا بقيت الديزنون أكل وبقيت البكتيريال أكل. بصوا بقى جوجنال بيتل وإيريال بيتل جوجنال بيتل وإيريال بيتل صعبة شوية. يعني اللي راح الجزء اسمها الجزء، راح إيليا اسمها إيليا، لأن شهادة تحضر كيف تدي أكثر عشر مرات. بس توصل هذا مش تصفي. قال هذا اللي نفسي أشرح لكم الثنائية والثنائية والأورطة والصفليبيا والأمثلة والأروبيا، وأشرح كل الأرطل مش عشان حاجة، عشان إيه حاجة زي بس أنت هتخاف وتقدر، تخاف تفتح الورقة وتقعد تقدر وتعرف تقدر. ما تستنى فيها مش فيها. وارضوا بالنسبة الانتاج كله، المشين كله ممتاز يعني جدا. عشان كده اقول لك السرطان عند السايت اوف ذا كولون بيبقى جراح مور راديكال على السرطان في الرايت سايد اوف ذا كولون. سرطان الليفت سايد اوف ذا كولون بيبقى العمليه فيها والجراح مور راديكال عن سرطان الرايت سايد اوف ذا كولون. فمين اصلا؟ تاني كده الدكتور جاستو كيو ومين جاستو كيو ومحمد جاستو كيو. اوكي؟ شوف بقى ايه اشغل المكنه كده. طبعا لو فاضي الوقت ممكن نكمل بقية الحلقة. مفيش ممكن اعمله في قعدة والله اللي يحب يجي. طب الاسبوع الجاي قعدة في الحلقة الاسبوع الجاي اللي يحب يجي اللي يحب يكون قريب له يجي مش عايز يقعد. انما انا على الاقل كده هسيبكم كده يا اما حاجه ثانيه. انتوا عندكم يوم ونص قبل الامتحان. يوم ونص قبل الامتحان يفتشوا عليا. مقضيين ساعتين كده يهز البال وبعدين تروح. ده حل وده حل. ممكن اعمل حاجتين، اعمل كده واعمل كده، نكتب كده وفيه ونكتب كده. يا قوم النور وعمامة وبتاع وركبت مرض بتاع وبطل ده اللي هيعمل وموجود برضه اللي يجي كبير مش الخصام ما يتعبش برضه وعملوهم دلوقتي مجموعة بيضة تسعة عشرة وحداشر، وكاتب إن اللون ده أكثر على عشرة، لأن عشرة هو اللي شقه في النص الثاني هو الأفرج. الضلوع بتاع الطحال تسعة وعشرة وحداشر، هو اللي ناحية السيرفس، السيرفس اللي ناحية الريبس اسمه الفرمات السيرفس. ليه ولا في الحته اللي هي الفريق اسمها الفرمات بالنسبه للدفان؟ مين ده اللي عايز الدفان؟ البلورا واللايت وايه تاني؟ والضلوع والانتخابات اللي سهله بقى. انا قلت لكم على الامتحان المنطقي امبارح صح؟ من اول سؤال كان رود انفكشن، ثاني سؤال هايبر باراسيتوزيس، ثالث سؤال كان هيموكانيميا، رابع سؤال كان جرار سندروم. الامتحان كان يعني الحمد لله معقول قوي بالنسبه لهم، امتحانات كويسه. عارفين عندهم امتحان سبوتي، بصوا كانت هناك ملايين في بعض، يعني رئيس القسم بيبص للطلبه دي على انها بتاعته، والدفعه بتخش تاخد منه درجات. بصوا انتوا متعودين دايما لما تخشوا امتحان سبوتي بيحطوا لكم دبابيس هنا هندسه سيرفس، يقول لكم ايه ده؟ هو حاط لهم الدبوس على الفلمات السيرفس. احنا ماسكين الصحاري يجيبوا تجاوز الدبوس ورا، مش عارفين يكتبوا ايه. طبعا في ما يعرفش يعرف، ماسكين الدبوس راميينه من البيت من الشباك، مش ده كله وقت ده راح. مبشورة هو عارف ان العيال كلها بتحفظ الفكره بسيرفس، راح حطيتهم دبوس على الدفرمات السيرفس عشان يعلمهم من ورا الدفرات ورا السكرين. دفاج وبلورا ورمز وضوء وتسعه وعشره و11 كاميرا. طيب الناس يقول لك ده سبيل الفرصه وده سبيل الفرصه. عيب ال عيب الصور كده ولا الناس ليه؟ مش سكرين ايه؟ السكرين مش زي ما هو باين قدامكم كده، السكرين عامل كده مش كده، السكرين بنمسكه كده يعني عارف التيفي تبقى كده مش كده، فاللي قدام ده يبقى سوبيتي واللي ورا يبقى ايه؟ انفيري. فاهمين؟ فاهمين فكره سوبيتي والانفيري؟ ان السكرين انا ما بمسكوش كده، السكرين عامل كده بوزه طالع لقدام. عشان كده اللي يبان لك انت بالنسبه لك انه قدام على العيان يبان سوبيتي واللي تحت يتقال عليه انفير. فمين فكره السهم اللي يتحرك كده يقول لك سبيل البودر كده سبيل البودر؟ وبعدين يجي عليك حاجه وسبيل البودر عليه نوتش، بيقولوا لنا ايه سبيل البودر ده عليه نوتش؟ يقول لك لان السبرين زمان كان سبرينيولز، وبعدين السبرينيولز ايه؟ لحمت مع بعض، فلما لحمت مع بعض عملت طحال. لكن احيانا الفيوجن بيبقى انكمبليت فيعمل نوتشز، الفيوجن بيبقى انكمبليت فيعمل نوتشز. فاهمين قصدي؟ يقول لك لما فايت حرف كتير والنوتشز برومينت، يقول لك يبقى الاركتكشر بريزيرف ده ديناين انلارجمنت اوف ذا سكرين. لكن لو النوتشز جوست في سكرين وينجري ده معناه ان ده مالجنت انلارجمنت اوف ذا سكرين، ده مثلا كرونيك مايرويد لوكيميا، يعني اللي مكبر الطحال حاجه ايه؟ مالجنت. يقول لك النوتشز دي اللي هي الاركتكشرز اوف ذا سكرين، ملامح السكرين. تبتدي سؤال تاني يقول لك انت ايش عرفك ان ده سكرين؟ تقول له الاناتوميكال سايت نكتر الهيبوكوندر والنوتشز شور سايت ان ده سكرين. نوتشز ده حاجه جامده قوي بقى. فاهمين؟ ويبقى جميل قوي لما الطالب تساله النوتشز فين؟ يقول لك على سبيل الفرصه. مش لما تساله النوتشز فين يقول لك في الطحال. الطحال يا باشا بنعرض بجديد بجديد بجديد. من اللي تقدر تساله النوتشز فين؟ يقول لك على سبيل الفرصه. لا طالب محترم وجاي في شهادات وجراحه، يعني حاجه حلوه يعني. سيرفس يقول لك ده فراجماتيك سيرفس وكسر السيرفس. احنا خلصنا ده فراجماتيك سيرفس الريتم بتاع فراج والضلوع واللنج والفلورا. الكسر السيرفس ده 那个汉字你看不到是写不下来，汉字那个字写还没出来一次，我是跟他俩去老师说他好几回，他就跟我们在玩打的时候我给你玩打的时候我来那么没孩子留意在这里讲的是什么玩打的时候我给你玩打的时候他很给你لكن شاء الله رأي يجيب ولا تفكر من الرأي ومن الأهين الأهين مثلا لستما توقف على سفر واللي كتني وقف على سفر وبينهما الوحيد اللي هو ايه بنكريات طالع للدين بنكريات طالع للدين وبعدين التحرم الضبطين وكأني عايز اقول ايه الفكرة والسفر بتاع المسلمين مريد الدين قدام استوما ورا كده في النص البكتيريات اللي تعليم اسبرين الجسم اللي بيعمل الهايلر عشان كده اقول لك قدام الهايلر قدام الهايلر استوما ورا الهايلر كده على الهايلر بنكرياس ده ترتيب استوما بنكرياس كده قدام الهايلر استوما ورا الهايلر كده عند الهايلر البنكرياس لان الاسبرين الجسم ماشي على ايه؟ على البنكرياس قدام الهايلر فاهمين؟ ها؟ طب هنعرف ازاي قدام الهايلر من ورا الهايلر؟ النوتش الصفر النوتش الزداد طب هنا لابس السيرفس اللي فيه نوتش الزداد كده لو مسكت الطلبه قلت لهم ايه ده؟ الهايلر هنا في البنكرياس الاسبرين الجسم ماشي على البنكرياس عامل الهايلر هنا في استومك عشان احنا قدام ايه؟ هنا ايه؟ كدني عشان انا ورا الهايلر استومك بنكرياس كدني فاضل هنا الحته الصغيره اللي تحت ده يقول لك الكول ولا ميتا ليمي اللي هو الحته اللي انا كنت بسال وانا السبريننج فليكشن حته من الكول ولا السبريننج فليكشن مش كده ولا ميتا ليمي جاستريك رينر طبعا انت بتدوس ولا ورا ورا وهنا بكتيريا هنا يا ولد جاستريك هنا رينا هنا كله هنا بكتيريا لما حد تاني كونديشن جاستريك رينا كوليك وبعدين هنا بطنة ده حلو صباع الوزة يا عمرو هنا سليم لونه احمر طيب انت في واحد دروس مع الكلام احب اللون ده دروس مع ربنا يخليك يا ليه؟ قصدي بفهم المقطع ده ولا انا كنت متعمد ان هو يعمل المقطع كده ليه بقى؟ عشان الوليد اللي انا عمال اشرحه قصدي بفهم الصوره قدام والكيمي ورا وبينهما محرز اللي هو ايه؟ بنكرياس مش بس كده لسه علمت اللاين ولينا اللي جنب والجاستروسبرين شايفين الجاستروسبرين بين الاستومك والاسبرين هو القدامان شايفين اللاين ولينا لاين يعني اسبرين واسبرين ولينا اللي جنب شايفين البنكرياس ولا ده عامل ازاي ماشي جوه اللاين ولينا اللي جنب مع الاسبرين الجسم واخدين بالكم من الترتيب استومك بنكرياس جن والاسبرين عليهم واخدين بالكم من حته استومك الليثر منطم الليثر فك فاهمينها؟ فاهمين يعني ايه ليثر فك وبعدين اوبننج اسمه ليثر فك وان الليثر فك والليثر فك واصلين مع بعض كده في الكروس سكشن زي كده هتيجي بكذا طريقه لسه بكذا طريقه بس هي حاجه جنب حاجه تفهمها انا لو فتحت بطن العيان من قدام مدرج ترشيد لو فتحت بطن العيان ميد لاين انفيشن هخش الاقي نفسي في الجيب فاكسات واشوف الليفر والاستومر لو جيت عند الليفر كومنت طب ربنا حاطط كده اخش من الجريتر ساك على ايه؟ على الليفر ساك بس لما الحته دي فورا من انتو ليفر ساك او فورا من اوب ويل النصف ومنصف ده ولا بيبقى فيه بس الار 3 والبورتر دي والبايزر عشان كده لما تيجي تاخد النهائي خلي بالك عامل دورات خضراء البايزر ودورات حمراء يبقى في الارض ودوريه زرقاء اللي هي ايه؟ بورتر دي يقول لك لو مسكت دي كده لما تحس الارض متعور في العمليات يقول لك لو مسكت لصق ومنطم كده بايدك البريدنج الاصل يقف تكنيك اسمه برينجلز مانوفر تكنيك اسمه ايه؟ برينجلز مانوفر انت تمسك لصق ومنطم بايدك كده وتنفعصه تنفعص لصق ومنطم بايدك يقوم السيستم ارثر يبطل ايه؟ يخر واضح يعني تفتح البطن تخش في انت تلاقي الاستومك في لصق ومنطم تروح ورا الاستومك في لصق ومنطم تبقى في لصق تاني فاهم ترتيب الحاجه كدني بنكرياس استومك وان الاستومك سيبريتد عن الكدني والبنكرياس باللصق تاني الاستومك سيبريتد عن الكدني والبنكرياس باللصق تاني كلام كله واضح عينكم البروستيت شكلها جميل رائع ممكن واحد لو ده مش فاهم يبص على البروستيت يقول لك ايه مليان مواعظ وعبر عارفين الكروس سكشن ده في تكتيكات وانا ما انا علمتكم تقروا تكتيكات علمتكم تقروا تكتيكات ازاي هجيب مقاطع في الجسم واقوم مسودها ومبيضها واقوم تقروا تكتيكات كانت قدامك فاهم اناتومي فاهم في تكتيكات مش فاهم اناتومي هتخطط بركبتك اللي هي ايه حلو برافو عليك كمان فاهمين مقاطع المحلوف على الاختبار تخش من الصلاه العامه واخد نقطه بحلوف المفروض ان كل سنه يبعدك عن اللقطه، كل سنه تبعدك عن اللقطه، على ثلاثات تبقى حور. واضحه لك؟ مين ده ولا مين ده؟ نعم. ممكن انت تاخد خطوه لورا. واخد بالك من ترتيبي؟ الأورطة بتتكلم بنكبها قدام الفرتزك. واخدين بالكم؟ طب واخدين بالكم من حاجة جميلة بقى. الأوبننج انتوا لسه بتساعد صباعك بيبقى داخل بين والدين. بورطة بتتكلم بنكبها. يعني لما تحط صباعك كده يبقى صباعك داخل بين والدين. بورطة بتتكلم بنكبها. واخدين بالكم من الحكايه دي؟ واخدين بالكم من الكروس سكشن؟ هاني فيرتبري اورطه وكيرو هنا كيبا بورتا البيت وان الاوبننج انتو لسه بتاعك دي لو دخلت فيها صباعي يبقى صباعي محشور بين الكيرو هنا كيبا والبورتا البيت. عرفت واخدين بالكم ولا لا من فتحه الاورطه في الدفران؟ يبقى في الدفران حاجه اسمها رايت كراس ولفت كراس. كده كراس يعني سلب سلب او حجم يعني رايت كراس ولفت كراس نفس الكلام وصل رايت كراس ولفت كراس والاورطه معاك دي بنتبني رايت كراس لفت كراس الاورطه معاك دي بنتبني وبعدين كده في مكان واخدين بالكم ينفع تتمتعوا في السكان؟ ايه؟ متعة يعني هو متعة متعة متعة متعة متعة متعة متعة متعة متعة متعة متعة نشوف بقى حاجة جميلة أوي يقول لك الكارديستريم ما بيقدرش ناحية الريست هي الفرصة ليه؟ عشان الفرينك وكل التجارة في السمانة والمين روعة المصدر ده جميل شايفين الكولون؟ والدفران بينهم ليجامنت اسمه فرينك وكوليك ليجامنت قافل على السكرين من تحت خلي بالكوا الليجامنت ملوش دعوه بكلمه سكرين خالص ده فرينك وكوليك مفيش سكرين خالص فرينك وكوليك بين الكولون والدفران بأمر الفرينك وايه؟ كوليك وانه زانق الطحال من تحت يا ولاد لان الطحال مش عارف يبدأ مش عارف تاخد الاكسبانشن بتاع الريف دي نفسه يوم يضطر يكبر كده لقدام يوم يروح ناحية ايه؟ ما اعرفش انت اللي تحت من طالع يكبر كده من روح الانفراد الى الفرصه. يقول لك وامتى السكرين يكبر من الانترنت الى الفرصه بقى؟ لو سيرجيكال ديفايس او انفلتريتد في المالجنت كرونيك فايرويد ايه؟ لوكيميا. فمين على طول؟ ايه؟ حتى كده حتى تاخد مواعيد. واخدين بالكم من كله؟ واخدين بالكم من البنكرياس؟ هو المنظر ده انا شايف الاستومك. فلما شفت الاستومك ده البنكرياس. وبعدين وراك كده. استومك بنكرياس كده. واخدين بالكم من السبرينج فيسلز؟ يبقى على الابر بوردر البنكرياس ده من الهايدر. وان البنكرياس تحت الهايدر على طول. لكن الكدني ورا الايه؟ بالهايدر. مين بقى يقول الحته دي اسمها ايه؟ ليسر سيل. ايه دي ليسر سيل؟ اللي هي فصلة بين الاستومك والكدني والبنكرياس، دي الحتة دي اسمها ليسر سيل. عشان الحتة دي ولا عشان كده دي حدود بالكل لوحدها. في مقطع في شايفين حدود البريتونة بس؟ ها؟ هي دي ليسر سيل. شايفين ليسر سيل ولا الاستومك ازاي؟ طبعا انا عارف ان كل مقطع بيتقال لك حاجة. كل مقطع يتقال لك حاجه. دلوقتي لما اقول لك ان الليسر سات هي اللي فاصله الاستومك عن البنكرياس والكدني، افهم ان الليسر سات هي اللي فاصله الاستومك عن حته من البنكرياس والكدني. واضحه ده لا؟ هو حلو. ايه اللي حلو؟ جميلة الرسمة دي. مبينة بقى ايه البق اللي احنا كنا عمالين نشرح فيه من شوية، ان الاورطة بيطلع حاجة اسمها سيجا ترانس. جميلة الرسمة. الله. حاجة على الصفر. عارف ما حد يشوف الحاجات في الصفرة دي لازم يتقفل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الله انا مبسوط منك. هو ايه ده؟ جدع بره صندوق منين؟ من فين؟ جدع. انو برانش؟ انو فين؟ الانتيريور بسيري. ايه؟ بسيري ده طبعا. هو اللي قال هو اللي قال هو اللي قال في الانتيريور. هو اللي قال هو اللي قال في الانتيريور. هو اللي قال هو اللي قال في الانتيريور. هو اللي قال هو اللي قال في الانتيريور. يدي اللي قال في الانتيريور. هو وبعدين يكمل على انه انتير نيرف مبطل جي. فلما لقيته مبين انتيريال بريستر متعه جميله. قلت بس الدكتور مرتبط. قال له واحد. ده انتيريال برانش يا اولاد اللي هو جاي من اورطه من السير فيلم. شايفين انتيريال ترانس بقى؟ انتيريال ترانس يدي اللي بس. واخدين بالكم؟ ويدي السبرنت. ايه يا ولاد ربنا خالق البرين بس الفرش؟ انا بعشق الحلم يتحرك يعني انت عارف كونتراكشن عايز يديله حريه حركه. يوم خالق الدنيا البرين بس ايه؟ فرشة شويه كده. هنا البورتال بين وراك يمكن من الكيبل. فبنعمل البورتو كده بشانس هنا في الحته دي ان تو سايد او سايد تو سايد عشان ماليش نفس تعريف خلاص خلاص العشرة تتعلم الاوبتر بدل خلي بالك انا في الصعيد وبعد دي شيرت بتصور حبيبي الواد عاشق ده على فكره بلديات ولا بورسعيد؟ انا بورسعيد Gracias. الصوت الدين من جنب اليمين مين تعالى عامل كده واقعين فتاين الى يتم تديرهم من الرأس وديرهم في قلب الهد تمين طب مين جالع يتكتب ورا بشرح لكم الفين شرطة النوز قلت لكم شغل في كلها في الليل الا الديرهم فين وراء لان الديرهم رتو البرتنية انا عايز تحسوا هي انبوبة هي انبوبة بس في حتة من الانبوبة مشدودة ايه ورا يعني كأن الشغل فيها عاملة كده فاهمين الديرهم ده مكحوب ورا لان رتو ايه البرتنية لكن الاسطومك مهدلة قدام والانتستين مهدلة قدام واخدين بالكم المقطع عشان كده الاسطومك رجلين قدام الديودنوم عشان كده احنا نقدر نعتبر ان الديودنوم ورا الاسطومك هي نفس الكونتينيويشن بس الديودنوم مشدود ورا والاسطومك مهدلة قدام والانتستين قدام لان الديودنوم ريترو ايه؟ بريتونيال فاهمين؟ فاهمين المقطع دلوقتي؟ ان الاسطومك قدام وكله قدام رغم انها نفس الانبوبه بس فيهم حته مشدوده ايه؟ مشدوده ورا المنظر ده مبين لك البنكرياس وهو في حضن الجسم ومبين لك الرايت كيدني وراه ومبين لك الرايت كيدني وراه ومبين لك حاجتين بقى واخدين بالكم من البوستر دي والانتيرو بنكبر مين اللي قدام؟ بص لك مين اللي ورا؟ مين اللي كده؟ بص على اثبت جدي وده البنكرياس وده رايت كيدني ودي مين كيلو بلا كيف وده البوستر ايه الخروج؟ اوبننج انتوليسر سير فورم اوم وينت اوبننج انتوليسر سير فاهمينها من جنب؟ واضحة؟ أصل الفورم الكونسلو ده قدام إيدي البورتال دي ورا إيدي الإنكيرو بيناتيري فوق إيدي ليبر حتة في الليبر كده بيقولوا عليها كوديت إي لو وتحت إيدي ديزنر لسه حواليكم كذا فيوم من آخر هيحصل شرخ في الضهر المقاوم بس أنتوا واخدين بالكم يا أولاد إن الأوبنين دي وديني على الليسر ايه؟ سير كوبينج انتو ليسر سير فور ديزنر ده انا بقى مين ده؟ ستومك وده كول وده ديزنر ليه هما سايبين من بعض؟ لا مش سايبين من بعض بس مش في نفس البلين لو خط المقطع مش في نفس البلين الديزنر مشدود لورا والاستومك بالنسبه له مهدله قدام والانتستين مهدله قدام فلما تيجي تاخد المقطع الاستومك تبقى مقطوعه وكله مقطوع قدام الجسم ده الديودرام وده البنكرياس وده مين ده ده؟ كيدني طب ليه لونه اصفر؟ ده بينف كفايه مين ده ولا ده؟ كيلو من الكيلو ده؟ بص قد ايه؟ الخرم ده اسمه ايه؟ اوبن انجينيتو ده صفر واضحه ده؟ كده انا هتكلم ايه اللي قدام الهيد والبنكرياس؟ ايه الحاجات اللي قدام الهيد؟ يطلع فول ماشي الكومون بايل ده نعرف او رسمه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ عم اتصرف كده هات الأبلاغ خلي بالكم من الديودنوم الهيدو بنكرياس الهيدو بنكرياس قدامه كله نور الصبح واخدين بالكم ولا طب لو عايز اوريكم ايه اللي ورا الهيدو بنكرياس لازم اعمل ايه؟ من الديودنوم ما انا ما اقدرش اشيل البنكرياس لوحده لازم اشيل البنكرياس معايا الديودنوم كل اللي هعمله ايه؟ هشيل الديودنوم بالبنكرياس فاهمين النقطه الجايه؟ خلي بالكوا هيطير ايه دلوقتي؟ طب هو ليه هيطير الديودنوم والبنكرياس دي؟ عشان يوريكوا اللي وراها بص فينا ولا تكون موبايل بس ويغسلوا بنسيبه. كل اللي عمله ايه؟ شال بيضنا والهد. فلما شال بيضنا والهد بان وراها ايه؟ يغسلوا بنسيبه وموبايل بس. فجاح ثاني خلي بالكوا المدير بلا كده انتوا فاهمين انه جاي من ورا. طب والبايب دكت نازله ورا الدين من فين؟ عشان تخش البكتيريات وتفتح تدينا البابيت. فاول ما شيل الهيد والبيضمن يبان وراها المدير بلا كده وايه؟ والبايب دكت واضحه بقى. نكست. كيلو بلا كده والبايب دكت. نكست. هناك. احنا كده قلنا ايه اللي قدام الهيد؟ ايه اللي قدام الهيد؟ قولوا المرسومه، ايه اللي ورا الهيد؟ فين البناتيكا وايه؟ كومون بايل بارت. دينك الهيد دي وراها حاجه مهمه قوي. بوستر دي يقول لك بدايه البوستر دي ورا النيكو بكتيريات، بدايه البوستر دي ورا النيكو بكتيريات. فوقيه هو انتير سكيل البايلورو دي دينا جانش. البايلورو دي دينا جانش اللي هو المقطع، مش احنا لما خدنا المقطع ده كان الاستومك كلها قدام البرين مهدله قدام البنكرياس. ده السوبيريو جيناتيه سوبيريو ميزنتريك بين وده البوستر بين وده السبرين بين. رجع بقى ده. بصوا يا انا لو شلت النك الاقي تحتها الجنكشن بين السبرينك وبين السوبيريور ايه؟ فانا عشان اوريكم ايه اللي ورا النك؟ اللي ورا النك هعمل ايه؟ هشيل النك وانت تلاقي الجنكشن بين السبرينك والسوبيريور ايه؟ من انت تشيل النك. السبرينك والسبرينك والسبرينك وهذا الشام شابين يقول لك البورتر دي بدايته اناتوميكالي ورا النيكو بنكرياس. واضحه؟ نكست. البادي دلوقتي يا ولاد ايه اللي قدام الهيد؟ انتوا مرتبطين ايه اللي وراه؟ ايه اللي ورا النيك؟ الجنكشن بين سبيرينك وسبيرينك انترنس عملوا بورتر دي قدام النت الاستومك برضه في الحته بتاعت البايلورس يعني البايلورس دي لنا جانكشن. طب هنا احنا هنتكلم عن البودي. البودي ده اشهر حاجه عامل تعرفها الاستومك دي. فاهماني؟ البودي ده اشهر حاجه تعرفها ان هو ده الاستومك دي. وانه سيباريت بتاع الاستومك دي. ليزر سات يعني تركيبه استومك. ليزر سات بودي بتاع البنكرياس. استومك. بس اكسات بودي بتاع البنكرياس. ايه اللي ورا البودي؟ السبلينت بس. وبعدين السبلينت بس ده كب من ورا البودي. بتكون داخله صغيره. يعني كل ما احنا في البودي تقريبا السبلينت بس فين؟ ورا البنكرياس. فاهمين يا غالي؟ لغايه ما تيجي في اخر حته كده. كب من ورا البنكرياس عشان تخش ايه؟ الفايبر. واضحه؟ لا رجع تاني الرسمه اللي قبلها. واخدين بالكم ان السبرين بتتقفل من ورا البنكرياس وداخله الهايبر. عشان اشيل البودي هشيل ايه؟ السبرين بتتقفل هو ده اللي ورا البودي. اللي ورا البودي الكدني الليفت كدني والسبرين بتتقفل. اللي ورا البودي الليفت كدني والسبرين بتتقفل. هشيل البودي عشان تشوف ماشي. ورا البودي الليفت كدني والسبرين بتتقفل. واضحه؟ ايه اللي قدام البودي؟ الاستومك سيباريت فروم ذا استومك باي ليزر سات. ايه اللي ورا البودي؟ الليفت كدني والسبرينج. اسال السؤال بطريقه ثانيه. ايه اللي قدام الليفت كدني؟ بعد السبرينج بودي. البودي بتاع البكتيريات وبعدين ليزر سات وبعدين طبق. فاهمين؟ البطن طبقات ما تفهمهاش طبقات ما تفهمش حاجه. البطن بطننا ده طبقات. اللي فاهم ان البيوت في نفس مستوى الاستومك مش فاهم حاجه. الدين ايه ده اشهر حاجه عامله اولاد وماشي في اللاين ولينا الرجل وراح لقيت الاسبرين ايه ده ماشي في اللاين ولينا الرجل وراح لقيت الاسبرين يلمس الهايلر بتاع الاسبرين واللي على القبر بطل بتاع الاسبرين الجسم عشان كده لما بنيجي نعمل اسبرينكتومي بنربط الاسبرين الجسم هنا عند الديل نزيح الديل بشاشه الديل بشاشه نكون مربطين الاسبرين الجسم عشان كده سهل قوي وانا بربط الاسبرين الجسم اديله بنكرياس يتعور ومين اشهر واحد كان سهل كريم لما انعور عنده اديله بنكرياس وجاله بنكرياسايتس ومات بسبب الاسبرينكتومي المقطع ده انا جايبه ليه يا ولاد؟ عشان تشوفوا كومون بايل ده وهي داخله جوه البنكرياس وترحم مع البنكرياس الضغط وتصب تديرنا لما ترحم يا ترحم بامبوله يا من غير امبوله ده ما فصفى يا يفتحوا صبر يا يرحموا مع بعض ولو لحموا بامبوله ومن غير ايه؟ امبوله شايفين الكلام؟ شايفين الاكسسوري بنكرياس الضغط؟ يقولوا عليها اكسسوري بنكرياس الضغط ودي يقولوا عليها مين بنكرياس الضغط المين بنكرياس الضغط والكومو باي ضغط لما يفتحوا مع بعض بتوع المنظار لما يشوفوهم موجودين يقولوا على الحته دي ميجر ديدينا البابيلي ويقولوا على الاكسسوري بنكرياس الضغط ماينور ديدينا البابيلي فاهمين؟ يعني بتاع المنظير لما يخش من جوه بتاع المنظار بتاع المنظير لما يخش من جوه يشوف الحته بتاعت الكومو باي ضغط دي يقول عليها ايه؟ ميجو بديدينا البابيلي يقول لك تحط الكانيولا في الميجو بديدينا البابيلي ونحكم سبب هو ده دي ار بي نحط الكانيولا في الميجو بديدينا البابيلي ونحكم سبب الماينور بديدينا البابيلي دي بتاعت البنكرياس الايه؟ بتاعت الاكسسوري بنكرياس بتاعت واضحه ده؟ دي الحته بتاعت البلاصه الضايع ان هو بيبين لك بقى السوبير البنكرياتيكو دي دينا والكونتير البنكرياتيكو دي دينا درسنا دي كده ولا مين ده؟ ده في لاب ترانس طبعا ايه؟ يبات الارض شايفين يبات الارض رميت الجسر دي دينا ازاي؟ والجسر دي دينا ماشي ورا الفيرست باس بيزر لو في بيت اكتر هنا بيزر يبدا الجسر دي دينا وبعدين يقوم خارج الجسر دي دينا الارض يديني كسر يدينا الاكثر انت سوبيريور بنكرياتيكو ديدين هما الانتيرو بنكرياتيكو ديدين ده من ايه؟ سيري من الانتاج نفسه واضحه ده؟ طب فاضيين بس ان الانتيرو بنكرياتيكو ديدين جاي من سيري من الانتاج وهو معدي بنكرياس مش هتقول بنكرياس بس حاضرين سيري من الانتاج ده الحته هو معدي بقى كده ايه تدي له بنكرياتيكو دي الكلام ده يعني ما حدش يقدر يوضحها بصوره ده عايز واحد يرسم حلو قوي حاجه من الاثنين يا حد يرسم حلو قوي يا البنكرياس يتشكل قدامك جاب البنكرياس ده للسلطان ويتلف حوالين السبيرم الانتريك جسر وبعدين ينزل انا بحاول اعملها يعني انا بحاول بس اجيب الحاجه واشكلها واحطها اللي هو الحاجات 3 دي الحاجات 3 دي مرتب بط مع بعض طبعا الكلام ده صعب قوي واخد وقت جامد مش عارف مش عارف يعني نهجان لا انتوا مش هتلحقوا ربنا معاكم عليا بس تقديم بس ولاد لو اتعملت هتتعامل ازاي؟ الطالب هيقدر يشكل الحاجه ويقعد يرص بطن هو ويرص بطن في ايده فلما يرص بطن في ايده خلاص هتعلمه ايه تاني؟ لو ما فهمش بعدها يفهم حاجه. يخش في ضيق الراجل. لكن الحاجات دي ولاد ده طبعا لغايه دلوقتي ايدي الحمد لله معقول ان شاء الله يساعدكم يعني. واخدين بالكم ولاد من الاسبرين الاكثر؟ البلاد سبلاي البلاد سبلاي سوبيل البنكرياتيكو دي دينا سوبيل البنكرياتيكو دي دينا وده الاسبرين الاكثر الاسبرين الاكثر هو ده البلاد سبلاي بتاع البنكرياس. بلاد سبلاي سوبيرو بنكرياتيكو دي دينا سوبيرو بنكرياتيكو دي دينا ده السبرين عشان كده اولاد البودي والديل البودي والديل ياخدوا من السبرين الارض لكن الهيب ياخد من سوبيرو بنكرياتيكو دي دينا سوبيرو بنكرياتيكو دي دينا عشان كده لو جيت اشيل الهيد والبنكرياس لازم اشيل معاه بيضه ما هم نفس الضغط الضار سوبيريو بكتيرياتيك اللي يديرها في البكتيرياتيك دي، بس ممكن اسيب الفوليوم 2 اسيب الفوليوم 2 لانهم ضغط الضار مختلف. الفوليوم 2 منين؟ من السبرينج. واخدين بالكم؟ يعني الفوليوم 2 ياخد ضغط الضار من السبرينج، لكن الهيد والديوزم سوبير البكتيرياتيك وديديلا وسوبير البكتيرياتيك وديديلا. نفتح للبعض يا لسه ترينج اي كلام في الاخر هيروح سيجا سيمترو، لكن في الاخر سيجا سيمترو سوبير البكتيرياتيك. هو ليه ولاد البكتيريات تروح سيجا سوبير البكتيرياتيك؟ جزء فور ضغط وجزء ميت ضغط. الجزء الفور ضغط يروح سيجا وجزء الميت ضغط يروح ايه؟ سوبيرو ميزنتريك سوبيرو سوبيرو ميزنتريك ده البورتال دي طوله حوالي 3 سم. ده دور تربيه طوله حوالي 3 طن. ده بنحاول بقى نعمل البرانش يعني. ده الرايس جاستر كبير. مين ده بقى؟ الليف جاستر. الليف جاستر ده واخدين بالكم من حاجه؟ لا لا لا انا بتكلم عن الليف جاستر الدنيا هنا. واخدين بالكم من حاجه جميله قوي فيه؟ واخدين بالكم ان هو اللي جاي من تحت وبعدين عامل حركه ظريفه قوي لافف اما يسموه كرونري. فاهمين ليه ليفت جاستر البيت كرونري البيت؟ القلب ما فيهوش كرونري البيت، حاجه مشهوره قوي دي كرونري ارت ما فيهوش كرونري البيت. الليفت جاستر البيت هو اللي اسمه كرونري. تقوم تستغرب ليه ده كرونري البيت؟ تبص على الرسمه دي تفهم. شايفين اولاد الليفت جاستر البيت لافف ازاي؟ زي التاج. شايفين اولاد كرونري البيت عشان كده سموه كرونري البيت. وده الرايت جاستر البيت. ودي بس اولاد ان الفور ده اتوصل رايت جاستريك وليفت جاستريك الفور ده اتوصل. طب واخدين بالكم السبير من الثالث الميد ده اتوصل. واخدين بالكم من الكير من الثالث الهايد ده اتوصل. كلمة جميلة مبينة فور ده وميد ده وهايد ده وتوريلك الرايت جاستريك والليفت جاستريك وتوريلك ليه الليفت جاستريك اسمه كرونري. الليفت جاستريك دي اسمه كرونري. وتوريلك هي شكرا حاطين في الفور دكت تقريبا يعني حته الديزن بالبنكرياس بالنيتا ديزن بالبنكرياس بالجوجنوم والهيليوم والكولو لغايه الترانزيرس كولو ومدخلين عليها السبيريو والسنتريك دي. شايفين استثناء حته البنكرياس دي؟ شايفين الهايد ده؟ شايفين الكيرم سنتريك دي؟ جاي يستخدم الهايد ده؟ المهم ان البورتال دي تفهم كده ان البورتال دي في الاخر يا تأملوا؟ ارجع يا ابني تأمل لما تنجح. واخدين بالكم ان الجاي دي كلها بورتال؟ مين اللي بيعتمد على الغرفه دي؟ السبرين؟ ايه؟ ايه اللي جاب السبرين هنا؟ اصل بالعقل ربنا خلق الغرفه دي عشان ينظف الدم بتاع الجي اي تي عشان الليفر يعترض طريق الدم اللي جاي من الجي اي تي يقوم يشيل منه الامونيا ويدخلها يوريا سايكل ويشيل الجلوكوز الزياده ويعمل جلايكوجين ويشيل البكتيريا ويشيل السم. ربنا خلق الليفر يعترض طريق البورتال بلاد اللي جاي من الجي اي تي عشان ينظفه والا بيموت. وده يبان قوي من الليفر في الفيديو اللي يجي له انكفالوباسي وبكتيريا وتوكسيميا وجلوكوز ميتابوليزم يلعب. فاهمين؟ طب ايه الحكمه اللي بتحط الاسبرين هنا؟ المكثف المكثف بتاع الدورة البوابية. طب مين المكثف بتاع السيستمك سيركيليشن؟ الليفر. فلاقي لما حد يجيله رايت سايد هارت فيلير ويحصل كونجيشن في السيستمك فين؟ الليفر يكبر عشان يستوعب زيادة. ولاقي لما العيان يجيله بورتال هايبرتنشن السبلين يكبر يستوعب زيادة. وكأن المكثف بتاع السيستمك فينس سيركيليشن الليفر. والمكثف بتاع البورتال سيركيليشن هو ايه؟ الاسبرين. فاهمين يا رب؟ عشان كده اول ما الاسبرينك بريشر اول ما البورتال بريشر يعلى الاسبرين يكبر. اول ما العيان يجي له رايت سايد هارت فيلير الليفر اللي فاهمين؟ فاهمين البورتال سيركيليشن كويس ولا لا؟ وليه ربنا حط الاسبرين فيها؟ وان الاسبرين ده شكله غريب وجوده غريب في وسط البورتال سيركيليشن لانه بيعتبر المكثف بتاع البورتال ايه؟ سيركيليشن. واضحه؟ ماشي؟ واحنا خدنا الاثنين والبورتال وهات الليفر. هات الليفر يا باشا. هات الليفر يا باشا. بص انا اللي ضعف شكله جميل قوي، واخدين بالكم الرايت لوب واخدين بالكم على اسم الرايت لوب واخدين بالكم من كل بلادر رايت لوب كل بلادر الهيباتك فريبشر. وبالمناسبة لو انا شفت الحتة دي الرايت لوب والجول بلادر والهيباتك فريبشر رحت شايف القصة بقى اللي وراها اديني انو اديني رايت اديني يا رايت اديني هيبقى لونها ايه ساعتها؟ اصفر لان عليها ايه؟ سوبرانين. طب لو شفت الكيمياء بالتون بقى الريترو كورتينال بقى اللي هو العضلات انت لما اقول لك ماتش في الرايت او الجول هتحط لي ماتش في الليفر وماتش في الجول بلادر وماتش في الهيباتيك فليكشن وبعدين تشيلهم تلاقي الكدني بالسوبر ارينا وحاطط ماتش في الكدني وماتش في السوبر ارينا وبعدين تشيلهم تلاقي الريترو كورتينال تشو وحاطط شويه ماتش في الريترو كورتينال تشو فاهمين؟ وكاني يعني ايه ماتش في الرايت هيبوكون بلادر؟ سهله قوي. حاجات من الجلد، حاجات من صفحه الهيلر تشو، حاجات من المصر. نشيل الطبقات دي نخش نلاقي الليفر بالجول بلادر بالهيباتيك فليكشن نشيلهم نلاقي الكدني بالبيري نسبة فات بالسوبر امينا نشيلهم نلاقي الريترو بالتريال تيشو. يقوم الطالب الولاد اللي معاكش من ماتش فرايت هايبوكوندريا ده طالب تعبان قوي تعبان مش طبيعي. افرض انا جيت قلت لك ماتش في ليفت هايبوكوندريا واخدين بالكم ليفت هايبوكوندريا ده فيه طحال والاسطوبر. طب انا لو شفت الطحال والاسطوبر الاقي وراهم مين؟ اللي طفلات وراهم الجودي والسيف بتاع البنكرياس بايه؟ بلفت كدني والصغرى لينا شلتهم لسه الحته الشمال عندكم مش حلوه. الطحال ده ولاد بالاستومك لو شلتها الاقي وراهم اللي طفلات الاقي وراهم اللي طفلات بالبنكرياس بلفت كدني. اللي طفلات هي الفيصل الفصلة بين الاستومك وبين البنكرياس والليفت كدني. ولو شلت البنكرياس بالليفت كدني بالليفت سوبرارينا ابقى عرفت الروبوتينيه فاهمين؟ يقوم اقدر اكتب ماس بالليفت هايبوكوندرا وماس في الرايت هايبوكوندرا فاهمين؟ من فهمك للانابسس عايزكم اقول لكم تركزوا في الحته دي كويس. طحال بالصومه نشيل الطحال بالصومه تلاقي لسه بتاعي اللفه بتاعت فصلان عن ايه؟ البنكرياس بالليفت كدني بالليفت سوبرارينا تشيلهم تبقى عند سير ابدومينال وول. ما حد قال لي شال الحته دي الالات مش بشرح لكم الات من عشان تفهموا الالات من بس انا شرحي للالات من ده شرحي للالات من ده هيخليك وانت بتتكلم عن الفريتشر ده نص جامد جدا لان فاهم بطن الانسان في ايه. واخدين بالكم من حته اولاد الانجستريا واخدين بالكم من حته ماس الانجستريا هنتكلم عن ليفر والمومنتم والاستومك جميله بقى. لو شفت الاستومك الاقي بنكرياس الحته بتاعت الهيد والنك بتاع البنكرياس. طب لو شفت الهيد والنك بتاع البنكرياس هتلاقي الانتيريو بيناتيفا والبايل داك والاورطه جميله بقى. ده مين اللي جاستر؟ الجاستر ليفر مومنتم بالاستومك. شيل المنطقة دي تلاقي البنكرياس بودي وتيل، شيل البودي وتيل تلاقي الانتيريو بيناتيفا بالبايل داكت بالاورطة، شيلهم تبقى عند الفيبر. فلما اجي اتكلم على ناس في الحتة دي ابقى متخيل الحتة دي كويس. لما اجي اتكلم على ناس في ليفت هايبوكوندرا يبقى هنا، رايت هايبوكوندرا يبقى هنا فاهمين؟ هو الليفر رايت دوب وليفت دوب بيتقسم بحاجة اسمها ايه؟ و ممكن نجيب البروجيكتور هنا شوية سنة صغيرة من غير ما نفصل الكهرباء عنه. ايوه بصوا لا خلي بالكم وخلاص ايه بصوا لا دي فاكس فورم ليجامنت ده بيجي عند الدفراج من الفتح هو ده اللي بيعلق الليفر في الفاكس فورم ليجامنت ده هو اللي بيعلق الليفر في الانتيرا دوبل الجول. هو ماسك بين الليفر والانتيرا دوبل الجول لغايه ايه؟ لغايه الامبلايت. هو ده اللي مفتك لما تختلط الريك قشير في البريز تمشي في الفالس كورن ليجامنت وتعمل ميتاستس في الليفر والامبلايتس اللي هي الليفر ايه؟ وكان الليفر بيتقسم ليفت ورايت لوب بالفالس كورن ليجامنت اللي هو طالع من الليفر وماسك فين؟ من الانتيرا دوبل الجول لغايه الامبلايت. مش هي دي الحته الجميله؟ انا عارف السيكونس بتاعه متسلم بس بص على شايفين الفاتس فورم ليجا من فرنسا لما طلع على الاتراك من العصب فتح فتح راح عامل حاجه اسمها كورونري ليجامنت او ترينجولار ليجامنت. هو ده اللي معلق الليفر في الاتراك حريته ليه منظر تاني اجمل. مش واخدين بالكم من الفتحه بتاعت الفاتس فورم ليجا من المنطقه فوق راح فتحه. واخدين بالكم ان الجول بلادر مش باينه اللي باين الفمس. فين باين الجول بلادر؟ تحت. فهمتوا في العمليات دي لازم احط ليفر ريتراكتور على ليفر وارفعه لفوق عشان الجول بلادر تحت الليفر مش بيناني اللي بيبان الفمس. عشان كده الاكيو كوليسيستايتس تعمل بين جامد قوي هنا الكرونيك يورتستايل دي تقدر جول الفلبس مع الأنتيرا دوبل الجول مش الجول بلادر كلها. الجول بلادر كلها على الأندر سيرفيس بتاع ايه؟ بتاع الليفر. واضحة ولا لا؟ هتلاقوني في السلايد طبعا رايح على الليفر سيرفيس اشمعنى؟ والله هو السيرش كان أناكو مش شغلنا. عارفين الليفر بيتقسم بخط واحد بين الجول بلادر وبين الانتيرو بلاتين. وطبعا الزميلكم المفروض يزحلق الخط ده شويه الانتيرو بلاتين مش هتبقى ماشي كده. بين الجول بلادر والانتيرو بلاتين ده اللي بيسموه برنسبال برين او برين اوف كانتري. برين اوف كانتري او برنسبال برين اللي هو بين الجول بلادر بين الجول بلادر. شايفين الجول بلادر ولا لا؟ اه ده الظاهره دي. وايه الجول بلادر؟ فاهمينها بقى؟ دي أربعة سيجمنت يمين وأربعة سيجمنت إيه؟ الشمال، الأربعة تجمع تيجي الشمال اسمهم واحد اثنين ثلاثة أربعة، الأربعة اليمين خمسة ستة سبعة ثمانية، وصلت الكوديت لوب سيجمنت واحد، الكوادريت لوب سيجمنت أربعة، خلي بالك الكوادريت لوب سيجمنت أربعة، حواليك بقى بس الكوديت والكوادريت، الكوديت لوب سيجمنت واحد، والكوادريت لوب سيجمنت إيه؟ فاهمين؟ يبقى ده فاهمين صح، هقولك على معلومة تحفظها لحين تحكيم السيجمنت في الليفر على الجناح الجنين. ام سي كيو ام سي كيو ارجع معلومة كده شوف مرات شوف مرات قلت من بس تقسيم الليفر للسيجمنت على الجناح الجنين. نعم يعني ايه؟ عمر شفت حمار في اسم ملك؟ انا ايه اللي جرب حاجه مسلمه ايه؟ حمار تقسيم الليفر للسيجمنت بيتقسم على الجناح الجنين حمار كتير بص ذلك مش نايلة وصلت ليه؟ يبقى إيه احنا نقسم الليفر لليفت ليفر ليفت سيرجيكال لوب ورايت سيرجيكال لوب وان وعملنا نقطة لذيذ برضه على الله الليفت سايد 1 2 3 4 والرايت سايد 5 6 ايه؟ تعرف حاجة ولا لا؟ شوفوا هما ايه على الصغير لسه لسه صغيرين على الفوق قاعد يلعب بالارقام ويهزر ويضحك وبتاع ورغم ان انا مسلمه حاجات كتير وهو اللي عاملها الاورينتيشن اوقات مش قوي واخدين بالكم ان دي على الليفت نوف ذا ليفر الليفت اناتوميكال نوف فاهمين؟ مراحاتي اثنين ثلاثة هو واحد ما بيبانش وانا لقيله ما بيبانش لان واحد دور ورا اثنين يعني وراه واحد ما يبانش لكن واخدين بالكم ان هو ما جابش الخط من عند الليفر من عند الجزء ده ده راح الفرد شوية من رجله المفروض يروح كده ما انا هنا كده هنا كده دخل في اليمين واحد اثنين ثلاثة أربعة هو أربعة عامل اثنين أربعة؟ أيوه يبقى دي مش كده المفروض ما يبقاش كده الاثنين سجن اتحط عليهم أربعة المفروض يبقى الخط كده ولا قد مية الانفيريو فينا كبر مش في نفس مستوى الجولد لبس الراجل حط خط معروف فاهمين؟ وراح جاي على دي قسم هنا أربعة، واحد اثنين إيه؟ ثلاثة أربعة، هنا خمسة ستة إيه؟ سبعة ثمانية، مش مهم لكن المهم في الآخر أنا معايا طلبة عارفة إن هما ثمانية ستة، لأن الكوديت إيه؟ واحد، وكوادريت إيه؟ أربعة، ماشي؟ أو واخدين بس بقى من أناتومي؟ ناخد بالنا من أناتومي ده ولا ده أناتومي الليفت لوب وده اناتوميكال ايه؟ رايت لوب ده الفتش فورم ليجامنت ده ليجامنت اسمه ليجامنت امتيريس الليجامنت امتيريس ده كان ايه؟ فيكم ناس شاطرة طبعا راضي على طول قال ده الامريكان بيل وبعدين ولا لا؟ وكل واحد فيكم ماسك خدنا ورا ايه؟ انت مش شايف حاجة على الشفاطي؟ ماشي يا شفاطي. واخدين بالكم من فاتس فورم ليجامنت؟ ده اللي جامين تمطيري. ده اللي جامين تمطيري اللي هو كان في فصل ايه؟ امبارات كان فيه. ده لما عيني يجيله غرفة الهايبرتنشن اللي جامين تمطيري يفتح ويرجع تاني زي زمان امبارات كان فيه ويعمل حاجة اسمها كيبو في ايه؟ ميدوسا رأس ميدوسا. يعني الثالث فورم ليجامنت ده دي بيت اسمه امبرايتر بيت كان زمان امبرايتر بيت وبعدين قفل بقى ليجامنتم ايه؟ يعني ايه كده؟ يعني مدور وبعدين لما العين يجيله الغرفه هايبرتنشن يفتح فيعمل حاجه اسمها كلمه ايه؟ بيدوس واضحه بقى طب هو الامبرايتر بيت ده او الامبرايت من او اللي جميل تمثيل ماشي كتير الامبرايت انت موصوف منه ادي ناحية الناحية الثانية البطة الجينة دي وهولاد البطة دي شوية بيفتح يوم يعمل تيموت ايه من دول صفت الامبرايزر لما بيفتح يهاني الواد اللي وراك ده اسمه ايه محمود الضيع عطينا رد الامبرايزر بين الامبرايزر بين يمكن يبقى الجمال تنظيم من ناحيه ماسكه في الامبرايزر والناحيه الثانيه ماسكه في الليفت برانش بتاع البورتال دي الليفت برانش بتاع البورتال دي وانا ولازم عايز احفظ الحته دي عشان امتحاني مش كده بس لا انت امتحان الكليني يقول لك البورتال ده بتنشر يعمل ايه؟ تقول له استراتيجيه بيرسس وتقول له استراتيجيه بيرسس دي ايه بورتال؟ فانت بتقول له ليفت جاستر فين؟ اللي بيسالك ليفت جاستر فين اسمه الثاني ايه؟ دلوقتي الكلام بقى سهل صح؟ بورتال ايه؟ ليفت جاستر فين؟ دلوقتي ايه؟ كورونا مش فاهمين بقى ليه كورونا اللي مش شكل فاهمين؟ من بس والسيستميك بيز بتاعت الازايدرز والهيمي ازايدرز ممكن يسالك ايه اسم دوسه؟ ايه بورتال ايه؟ كل جميل تفكيري لما بيفتح يعمل امبرايتر بيز ماسك بدون ايه؟ تقول له امبرايتر بيز امبرايتر بيز راح فين؟ امبرايتر الطرف الثاني بتاعه فين؟ بورتال اكيد بورتال ما بورتال الليفت برانش بتاع البورتال بيز يروح الليفت برانش بتاع البورتال بيز طب انتوا واخدين بالكم من الجدة اللي احنا شايفينها الدبل منين؟ من ورا انا شايف الكتاب من ورا كأني شلت بوستير ابدومنا الجول كأني شلت بوستير ابدومنا الجول شايفين ده الهايلر واخدين كل ده واخدين بالكم ان الكوديت لو الكوديت لو ورا الهايلر عشان كده الكوديتو ما يبانش من الكوبايه بس يبقى واحد ما يبانش من الباب الكوديتو ورا الهيئه لكن الكوادريتو بتاع الجود بلادر قدام الهيئه جميله بقى الكوديتو ورا الهيئه لكن الكوادريتو قدام الهيئه وكأن الفاصل بين الكوديتو والكوادريتو هو ايه؟ الهيلم فاهمين ولا يعني الهيلم بتاع الليفر هو الفاصل بين الكودين دوب وكوادريت هو ليه الناس لو كانت بدات تبص لها المنظور ده؟ يعني ليه تبص لها الكودين دوب وكوادريت دوب؟ بص على الحدود الحته دي من الليفر جنب منها الفاتس فورم ليفر وجنب الجول بلاتر يعني منطقه الكوادريت دوب محشورة بين الفاتس فورم ليجامنت والجول بلادر ادي حد وادي حد ادي ضلع وادي ضلع وبعدين الهيلم وراها وقدام الفري بوردر ففعلا فعلا كوادرين يعني هي محشورة لو تاخدوا بالكم من المنظر ده مين المنظر ده ده ده هي اللي بصت على الليفر من ورا فعلا الكوادرين تو جرات اربع دروع الكوادرين تو بين الجول بلادر وبين الفاتس فورم ليفل وجود بلادر يمين ولا شمال يعني ده المهم اليمين فاضيين بس ان انا بصص على البني ادم من ورا بين المين والشمال ده يمين انا بص من ورا ده يمين وده الفاتس فورم ليفل واللي جميل طمتينس ادي حد وادي حد ورا هايلر قدام فريم بوردر ادي كوادريت لو تعمل ايه تعمل كوادريت طب بص بقى على كوادريت لو حلو قوي هو الهايلر قدامه ايه اللي خلى الناس تبص له على ان لو ان الانفيرو بيتكلم وراه يعني الهايلر قدامه والانفيرو بيتكلم والباتن بينز وراه فبقى له حد من قدامه حد ايه؟ من ورا واخدين بالك ولا من قدام هايلر من قدام هايلر ابدا ورا الانتيريو جينيكيفا واللي فات البيت بص بقى واخدين حاطين بالكم من فرنش فورم ليجامنت وليجامنت صمتيني فتح في النفس برانش بتاع الدكتور بيه. في بين تاني ليجامنت تاني من النفس برانش بتاع الدكتور بيه ونديره من التاني او الباب البيه. كان اسمها زمان بطس بنوسس، فلما قفلت بقى اسمها ليجامنتم بنوسس، وكأن كان مقصود ان العيل هو بطن امه ياخد الاكل من صورة امه، يمشي الاكل في الامبراطورية الكلبين، يبقى يبص الليبر اللي مش محتاج يكبس امه من اي حاجة، يبقى يبص الليبر ومندخل على حاجة اسمها بطس ايه بنوصل ثم لم يصل يصير من الكبد بتاع العين. لما العين بيتولد لازم الكبد هو اللي يشتغل. مين قال؟ يقوم الامبراطور الكلبي خلاص هو مش عارف ياكل النوم. والدكتور بنوصل تقلب الى ليجامنتم ايه؟ بنوصل. عشان كده الكوديسبو الكوديسبو متحوط من قدام بالهايبر ومن ورا بيصير من الكبد. والضغط واللي كمان طم في نصف انتوا واخدين بالكم من فيتا سيركيليشن ولا لا؟ هو قالكم في نسب ما قالولكم العيل بياكل من صورة امه عن طريق الخلاص، بعدين ما يتولد يبقى خلاص مش محتاج خلاص صح؟ بس فيتا سيركيليشن دي مهمة ولا لا؟ انت صورة امه ولا صورة العيل؟ نعم صورة امه ولا صورة العيل؟ صورة العيل صورة العيل ما عم ياخد من البلاستيك على طول وقلت ايه؟ نعمل انت خلاص يلا ليه؟ السبيل السيستم بتاع الليفر ريليتد للدفران. جميل قوي الصورة دي الدفران مهدد على الليفر كده. شيء صح؟ واخدين بالكم لازم من الليفر والدفران مهدد على الليفر كده؟ ولا يا ابني ايه ايه لما جينا نبين الانتير السيرفيس كان نفسي تشوفوه كده من قدام وفي نفس الوقت بقطع عشان تحس ان من قدام ريليتد للدفران. وطبعا طالما ريليتد للدفران البلوره واللنج طبيعي الدفران من ورا على طول بلوره وايه ولان لازم تاخد بالك من حاجه غريبه قوي ان ربنا حامي الكذب والضلوع. ربنا واخد الحاجات المهمه ولادها حاميه يعني حاطط القلب مهم شويه صراحه الكذب وحاطط اللان عشان الدوره الدمويه وحاطط لها ده صراحه الكذب وخد المخ اللي هو قشطه لا يميز الانسان عن ايه؟ في الحيوان ولو حاططها فين في العلم عظم ضمن واستفدته بطنط استمراري وطنط استمراري حاجه متينه جدا. شوف اولاد خد الليفر اشمعنى؟ الليفر مسكولر جدا ده اكبر سايت في البرج وسيستمي شنطه جسمنا هو ده اللي بياخد الدم من الجرده ويدربله ويرميه في الكتير جيناتيه بس سيستمي مليان بلاد طايره مليان الليفر ده مليان بلاد طايره عشان يغرب للدم. فحبيب حلو قوي ولا شايفين حاطه تحت الدروع ازاي؟ لكن هيكون في برجان ميديا ثبات ميديا الالايبل كوربشن ويحط السكرين تحت البحر تحت الدروع لما يبقى في سكرين وميديا دي الالايبل كوربشن اكتر الارجان وميديا بريد جولدن فاكتور كوربشن اوربن. بص على قدام الدفران والضروع والليفر واللنج والديتي سترنم والانتيريور ابدومينال وول وسؤالات المقطع ده مبين حاجه جميله مبين قدام الليفر الريكتس ماسل اللي هي الحته دي الحته دي الريكتس ماسل الريكتس شيلس بالضروع بالتركوستال سبيس مبين ان الليفر كله بريتر سائل الليفر كله بريتر سائل انما لو لفيت ورا الليفر منطم كده اخش على ايه؟ على الليفر سائل اللي فاصله بالستومك आज उनका जो चलिए उनके किसी भी على حته الامتنان فوق. Thank you.